مقصود ما سقت جنوب وشام رغم لها الناس سواقة تعب لها متعب لها الصام وحبها ود من ساقة من شان لا جانا ما ازحام والمركز الكايد اشفاقة في فوزها تتفق الاحكام تطلع جئية وسباقة يا هيف بعادنا قدام الناس للفوز مشتاقة والهين المحط ما نرقام خليها قويه عملاقة عودتهم كل داير عام تدحم بشي مطاقة يا عنك ما عاد فيك الحام الله يوفقك بوفاقة ولا تكلفت ما تنام هدفك براس شهاقة الجائزة باسم ابو الحكام والنغبة تعشقك عشاقة ثلاث من معجزة الايام ما جت مع راعي الناقة زود ما سقت جنوب وشام رغم لها الناس سواقة تعب لها متعب لها الصام وحبها ود من ساقة من شان رجال ما ازحام والمركز الكايد اشفاقة في فوزها تتفق الاحكام شغل عجية وسباقة يا هيف بعادنا قدام الناس للفوز مشتاقة الناس للفوز مشتاقة يا هيف بعادنا قدام الناس للفوز مشتاقة والهيل المحط ما نرقام خليها قويه عملاقة عودتهم كل داير عام تدحم بشي مرطاقة يا عنك ما عاد فيك الحام الله يوفقك بوفاقة ولا تكلفت ما تنام هدفك براس شهاقة الجائزة باسم ابو الحكام والنغبة تعشقك عشاقة ثلاث من معجزة الايام ما جت مع راعي الناقة وعند شبه رياض الخام ما طلعت الشمس لهاقة لو يرسم صوفها الرسام احتار والنوم ملاقة هذي وهذي تقول اسوام صفوك بالراس ودقاقة ما كن فيها لحم وعظام ورقات رفقات طباقة مشارب مثل روس اسمام مظهور فيها تفهاقة اسلالة تتعب السوام والحاسد تيب سرياقة تمام بها وحظ اقام ريمات سولف على الساقة يا هيف بعادنا قدام الناس للفوز مشتاقة والهيل المحط ما نرقام خليها قويه عملاقة عودتهم كل داير عام تدحم بشي مرطاقة يا عنك ما عاد فيك الحام

القام وما تسولف على الساقام يا هيفني عادنا قدام الناس للبوز مشتاقه يا هيفني عادنا قدام الناس للبوز مشتاقه الناس للبوز مشتاقه الناس للبوز مشتاقه المجايد وما حمي ميدانه والنوادر جاوهلها وجابوها المجايد وما حمي ميدانه والنوادر جاوهلها وجابوها اسم ابو تركي تعنى وعلى شانه والنوام تطلبتهم ولبوها تحت التتويج بالزين مليانه لكن الفرد قليله لا عدوها هيف وصل وطلع خيار ديدانه والجماهير اهتفوا يوم شافوها فايزه بالحمر والسود سلطانه حاكمه وضع الجزيره تحروها لا تساوى الداخل الشعب كذا جرانه سجلوا تقريرها دوم ساقوها تاتي اللي حولها ما لها خانه كانهم ما رشحها وسموها قدره اللي يعلم الغيب سبحانه صورتها ولوادم تحلوها اقربتنا والجماهير طربانه من طربهم وقفوا ما تعدوها فايده بالحمر والسود سلطانه حاكمه وضع الجزيره تحروها المزاين دومها في ميدانه والنوادر جاوها لها وجابوها اسم ابو تركي تعنى وعلى شانه والنوام تطلبتهم ولبوها تحت التتويج بالزين مليانه لكن الفرد قليله لا عدوها هيف وصل وطلع خيار ديدانه والجماهير اهتفوا يوم شافوها فايزه بالحمر والسود سلطانه حاكمه وضع الجزيره تحروها لا تساوى الداخل الشعب كذا جرانه سجلوا تقريرها دوم ساقوها تاتي اللي حولها ما لها خانه كانهم ما رشحها وسموها قدره اللي يعلم الغيب سبحانه صورتها ولوادم تحلوها اقربتنا والجماهير طربانه من طربهم والدبوا ما تعدوها فايزه بالحمر والسود سلطانه حاكمه وضع الجزيره تحروها اقربتنا والجماهير طربانه من طربهم والدبوا ما تعدوها فايزه بالحمر والسود سلطانه حاكمه وضع الجزيره تحروها اقربتنا والجماهير طربانه من طربهم والدبوا ما تعدوها فايزه بالحمر والسود سلطانه حاكمه وضع الجزيره تحروها فايزه بالحمر والسود سلطانه حاكمه وضع الجزيره تحروها